السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ودفعه، قال: ذكر أدلة على ذلك، ومنها ولابن أبي حاتم رضي الله ولابن أبي حاتم الحذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده حلقة في يده خيط من الحمى، فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا في أول هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده، يعني على يده، حلقة من صفر، يعني قد لبس حلقة إما على صفة خاتم أو سوار، مصنوعة من الصفر، وهو نوع من المعادن كما تعلمون. فقال: ما هذه؟ يعني لماذا لبست هذه؟ وليس هو يسأل عن ماهيتها وما هي، فهو يراه يعرف أنها حلقة من صفر، لكن يقول: ما هذه؟ يعني ماذا لبست هذه؟ استنكارا، استفهام الاستنكار. فقال: من الواهنة، يعني من أجل مرض الواهنة، وهو مرض يصيب اليد، نسأل الله العفو والعافية. وكانوا في الجاهلية يعتقدون أن هذه الحلقة إذا لبسها تخفف أو تدفع مرض الواهنة، وحيث أن هذا توهم وإملاء من الشيطان، وأن الحلقة ليس لها تأثير لا بجلب نفع ولا بدفع ضر، وإنما هو أملى الشيطان عليهم وسول لهم وأملى لهم، زين لهم الشيطان ذلك فرأوه حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: انزعها، يعني اخلعها عن يدك، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما تزيدك إلا مرض إلى مرضك، يعني تزيدك مرض في قلبك، وهو مرض الشرك، حينما تعتقد أن غير الله ينفع أو يضر، ويتعلق قلبك بغير الله وتعتمد عليه. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ليس فيها أثر أو نفع لمرض الواهنة كما يزعمون. ثم عقب ذلك أيضا بقوله: ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، يعني لو مات وهو لابس لها معتقدا هذا الاعتقاد لا يفلح، يعني لا يفوز ولا ينجو من عذاب النار، لأن عمله هذا شرك، والمشرك إذا مات على شركه لا بد أن تمسه النار، إن كان شركا أصغر تمسه النار بقدر شركه وبقدر ذنبه، وإن كان أكبر فإنه مخلد في النار. وهذا العمل في الأصل أنه شرك أصغر، يعني كون الإنسان يعتقد أن هذه الخيوط أو هذه الحلقات أو التمائم أو الكتابات أنها تدفع أو تمنع أو ترفع شيئا أو تجلب شيئا من النفع، فهذا إذا اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، وإن اعتقد أنها هي تدفع وترفع وتمنع فإنه يكون شركا أكبر عند ذلك. قال: ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهذا مما يدل على أن تعلق القلب بغير الله لجلب نفع أو دفع ضر فهو من الشرك، فإن اعتقد أن هذا الشيء هو الذي ينفع ويرفع ويأتي بالخير فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب فهو شرك أصغر. والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من سائر الذنوب، لأن كلمة شرك قبيحة. ثم ساق حديثا آخر وهو قول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة ما يعلق على الأولاد في الغالب، أنه يعلق على الصغار لدفع العين كما يقولون، أو أنه حرز من الشيطان أو نحو ذلك، وهي إما كتابة تكتب في أوراق وتغلف ثم تعلق على صدره أو تربط على يده، حتى بعض الكبار قد يلبسها معتقدا ذلك، يسمونها الحجاب، يسمونها حرز، يسمونها رقية، يسمونها تميمة، ومهما كان سمها ما شئت فإنها شرك، لأن لبس هذه الأشياء بهذا الاعتقاد نوع من الشرك. سواء سميتها تميمة أو حجاب أو حرز أو شيئا آخر هي شرك من أي نوع كانت. بعضهم يضع قطعة من نحاس أو من الفضة أو ورق يكتب بها، قال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما تعلمون دعوته مستجابة، يدعو على من تعلق التميمة معتقدا فيها جلب النفع أو دفع الضر حتى نتجنبها. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني لا أتم الله له مقصوده ولا حصل له مراده. هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام على من فعل ذلك. ومن تعلق ودعه فلا ودع الله له. الودع نوع صدف يقولون يستخرج من البحر، أيضا كانوا يعتقدون فيه الظاهر أنهم يجعلون منها أشياء يعلقونها أيضا على أنفسهم أو أولادهم أو دوابهم أو على ممتلكاتهم، يعتقدون أيضا أنها تدفع أو تمنع، وكل هذه خرافات وبقايا من بقايا الجاهلية ليس لها تأثير في نفع ولا دفع ضر، هي من الشرك. ولذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام على من فعلها: من تعلق ودعه فلا ودع الله له، يعني لا جعله الله في دعة وسكون وراحة واطمئنان، بل جعله في قلق واضطراب، يعني خلاف ما قصد من هذه الأشياء. من تعلق ودعه فلا ودع الله له. وفي رواية أخرى قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. هذا فاصل، فاصل للخلاف والشك، حتى لا نقول هل تعليق التمائم مكروه أو جائز أو شرك فيكون محرم. هذا قول فصل. إذا سئلنا إذن عن التميمة فهي شرك، من تعلق تميمة فقد أشرك، فما دام شركا تحتم علينا ووجب الحذر منه والبعد عنه، ووجب علينا أن نتعلق بالله وحده ونعتمد عليه وحده، لأن القلب لا تعلق بغير الله هلك. فالواجب من المؤمن يكون أحذر ما يكون، أشد حذرا من هذه الأشياء وأبعد ما يكون عنها. يستبدل ذلك بالأوراد المسائية والصباحية، وعند النوم يقرأ ورده على نفسه وعلى أهله وماله أولاده الصغار، والذي يعرف يلقن ويحفظ ويعلم. فهذا الحرز الذي بإذن الله يحفظك الله به، الورد المساء والصباح بإذن الله يحفظك الله به، الفاتحة، سورة آية الكرسي، الإخلاص، المعوذتين، نقرأها 3 مرات في المساء والصباح وعند النوم. كذلك هناك تعوذات نبوية: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كلمة خفيفة عظيمة المعنى كبيرة الفائدة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق عند المساء والصباح. قال رجل: يا رسول الله، ما رأيت من أقرب لسعتني البارحة، يعني ما أشدها. قال له صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. كلمة خفيفة لطيفة عظيمة المعنى كبيرة الفائدة، نحفظها ونحفظ أولادنا ونعمل بها: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر. وقال في حديث آخر: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، ذلك بيت أو منزل في البر، في السفر، في رحلة. لا تنسى إذا هبطت أرجلك على الأرض قل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يحفظك الله من شياطين الجن والإنس والهوام والدواب وكل شر. كذلك من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إذا أمسى وإذا أصبح لا يضره شيء، ما يحتاج هذه الخرافات والتعليقات والاعتقادات والكتابات. علينا أن ننهج منهج السنة والهدي النبوي الذي علمنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، إما آيات عن الله عز وجل وإما حديث عنه صلى الله عليه وسلم، رقى ثابتة مفيدة نافعة بإذن الله، منها وقائية قبل الحصول ومنها دواء بإذن الله بعد حصول الشيء. من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إذا أمسى وإذا أصبح لا يضره شيء. لا تتكاسل، احفظها وقل واعمل بها وعلمها أهلك وأولادك. هذه تغنينا عن هذه الخرافات، تمائم ودع وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، تلك من بقايا الجاهلية الذين لا يتعلقون إلا بالشياطين والكهنة والسحرة والمشعوذين أئمتهم وقدوتهم. أما المسلم إمامه وقدوته محمد عليه الصلاة والسلام. ودستوره القرآن، وهو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم الذي إذا تمسك به الإنسان وعمل به حفظه الله في الدنيا والآخرة. هذا المؤمن، ما يلجأ المؤمن إلى خرافات. لو فتش بعض الناس الآن وجدنا عندهم هذه الأشياء، يربطها على عضده، يعلقها على أولاده. من تعلق شيئا وكل إليه، ومن توكل على الله كفاه. احذروا هذه الخرافات، ومن عنده شيء منها فليبادر إلى إزالتها واستبدالها بما سمعتم من قراءة الأوراد من الآيات والأحاديث. فإذا عملنا بذلك مؤمنين واثقين بالله فنحن إن شاء الله محفوظون من كل شر ومن كل شيطان رجيم. المؤمن لا يلجأ إلا إلى الله، ولا يعتمد إلا عليه، ولا يلتفت إلى هذه الخرافات، ولا يسمع لمن يمليها ويقول بها ويرى أنها مفيدة. كذب، الشيطان سول لهم وأبلى لهم، يزين لهم الشيطان هذا الشيء وخيل لهم فيرون أن فيه نفع وهو كله ضرر. ابن مسعود رضي الله عنه رأى على زوجته تميمة فقال ما هذه، هو من الصحابة رضي الله عنه، قالت هذه رقية رقى لي بها فلان، إن عيني تدمع فإذا لبست هذه التميمة توقفت. قال سبحان الله، هذا الشيطان ينخس عينك فتدمع من أجل أن تعتقدين أنك إذا لبست هذه التميمة أنها تتوقف. ليست التميمة التي تحمي عينك. ثم قطعها وقال: نحن آل بن مسعود الأغنياء عن الشرك. المهم اعتقاد القلب واعتماده على الله اعتمادا صحيح، إيمان وثقة بالله. ثق بالله وتوكل عليه واعمل بما وجهك إليه النبي عليه الصلاة والسلام قولا وعمل واعتقاد، وأبشر فإن الله يحفظك ويحميك ويحفظك. المهم أن تصدق وتعمل مؤمنا واثق، لا تقول أجرب. أيضا أورد المؤلف رحمه الله في هذا الباب هذا الأثر، أن رجلا من الصحابة دخل على رجل من التابعين رضي الله عن الجميع، فجاء يزوره لأنه مريض بالحمى، فنظر فإذا هو قد ربط على يده خيط. الخيط كلكم تعرفوه، خيط معروف، يعني من صوف ولا من قطن ولا من أي شيء، خيط قد ربطه على يده. هل منكم أحد يعتقد أنه إذا ربط على يده خيط يشفى من مرض؟ خيط ماذا فيه من النفع؟ فقال ما هذا؟ تعجب وأنكر واستنكر، ما هذا؟ يعني لماذا ربطت هذا الخيط على يدك؟ قال: من الحمى. ايش علاقة الخيط والحمى؟ هل هو إبرة يضربها الدكتور عشان بإذن الله تخفف مرض الحمى، دواء معروف مجرب؟ هل هو شيء تشربه وتأكله وتدهن به؟ خيط. كيف من الحمى؟ ما هو تأثير الخيط بالحمى؟ وش علاقة الخيط بالحمى؟ لكن الشيطان لا ينتهي لحد، والجهلة الذين يستمعون للمشعوذين والدجالين يهلكون ويضلون ويضلون غيرهم. فقطع هذا الخيط الصحابي رضي الله عنه، تحمس وأنكر المنكر وأرشد إلى الصواب وبين أن هذا خطأ وأنه شرك. قطع هذا الخيط، وهذا من إنكار المنكر الواجب. من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، لأنك اعتقته من النار بإذن الله، فكأنك اعتقت رقبة في سبيل الله. هذا من إنكار المنكر، وهذا من النصيحة، من نصح الواجب. قطع هذا الخيط، لما قطع الخيط سكت؟ لا، تلا عليه قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني قد يقع بالشرك مع اعتقاده أنه مؤمن، لأنه يفعل أشياء بسبب الجهل هي شرك وما يدري أنها شرك. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هو يعتقد أنه مؤمن لكن بسبب الجهلة والذي يضل بعضهم بعض يفعل أشياء ما يعتقد أنها شرك ولا يدري أنها شرك. لو يدري أنها شرك ما فعلها المؤمن. المؤمن هين لين إذا سمع النصيحة يقبلها إذا كان مؤمن صحيح. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني أن عملك هذا شرك، ربطك الخيط على يدك واعتقاد أنه يؤثر بمرض الحمى هذا شرك، لأن الخيط ما له علاقة بالحمى. وش علاقة الخيط بالحمى؟ لا هو دواء لا يؤكل ولا يشرب ولا يدهن به ولا شيء، خيط. حتى يمكن الطفل لو رآك تربط على يدك خيط يستنكر. ثم أيضا زاد عليه وقال لو مت وهو عليك ما صليت عليك، تأكيد بأن عمل هذا منكر وأنه شرك. قال له لما قطع الخيط وقرأ عليه الآية وبين له أن عمل هذا شرك وأنه إملاء من الشيطان ومن شياطين الجن والإنس، قال له لو مت وهو عليك، يعني لو مت وهذا الخيط مربوط على يدك ما صليت عليك، يعني مشرك وأنا ما أصلي على المشرك. إذن علينا أن نبادر إلى إنكار هذه الأمور وتعليم أخواننا الذين قد يقعون بها من حيث لا يدرون، وبالتي هي أحسن، لا بالعنف والشيطنة والحماقة والشدة، لا، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أخبره بالآيات والنصوص والأحاديث والآثار التي وردت في إنكار هذا وتحريمه، ثم أيضا أنكر المنكر، اقطعه، أزله. علينا أن ننصح، الدين النصيحة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما تأتي مباشرة وتقطعه وتخاصمه، لا، بين له أن هذا محرم وأن في آيات وأحاديث وكلام من الصحابة يبين لنا أن هذا محرم وأنه شرك، ثم أمره بإزالته أو أزله أنت. من قطع تميمة من إنسان كان كإتق رقبة، هذا الرجل قطع الخيط. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل لابس الحلقة قال انزعها. هذا ما اشتمل عليه هذا الباب من تحريم هذه الأشياء. فمن تعلق شيئا من لبس أو ربط أو شيء معتقدا به جلب نفع أو دفع ضر فإنه من الشرك. فإن اعتقدت أنه ينفع أو يضر وأنه يأتي بالخير أو يدفع الشر فهو شرك أكبر. ومعنى شرك أكبر يعني يخرجك من الإسلام. وإن اعتقدت أنه سبب فهو شرك أصغر. والشرك الأصغر كما قلنا وإن كان أصغر فهو أقبح من جميع الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التغريض في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. المؤلف رحمه الله عودنا بأنه في آخر كل باب يقول فيه مسائل، يعني الباب فيه مسائل، فيه أحكام، فيه فوائد استخرجت واستنبطت وفهمت من هذه النصوص، من الآيات، من الأحاديث. في كل باب يقول فيه مسائل، وهذا الباب يقول فيه مسائل. المسألة الأولى أعد: التغريض في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، يعني أن لبس الخيط أو الحلقة لجلب نفع أو دفع ضر فإنه من الشرك، وأنه من التمائم المحرمة والتي يجب إزالتها ومبادرة إلى إنكارها. نعم. الثانية: قال أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. والثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. نعم، يعني أن الرسول لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل وهو الذي كان لابس الحلقة من الصفر، قال له لو مت وهي عليك ما أفلحت، مع أنه شرك أصغر، دليل على أن الشرك الأصغر، الشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من جميع الذنوب، فلذا يجب الحذر منه، لأن الشرك الأصغر يجر إلى الشرك الأكبر، الشرك الأصغر يجر إلى الشرك الأكبر، فهو سلم وطريق إليه. ولذا يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر سلم إلى الشرك الأكبر، فيجب الحذر منه. نعم. قال الثالث أنه لم يعذر بالجهالة. أنه لم يعذر بالجهالة، يعني ما عذره الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه جاهل. الواجب أنه يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي بعد الرسول يسأل العلماء، فسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل هذا جائز أفعله أو محرم أتركه. فيه من الأشياء ما لا يعذر الإنسان بجهله. ما قاله الرسول خلاص ما عليك، قال لو مت وهو عليك ما أفلحت. والصحابي لما قطع الخيط قال لو مت وهو عليك ما صليت عليك، دليله ما يعذر بالجهل في بعض الأمور. نعم. قال الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضره، بقوله لا تزيدك إلا وهنا، بيان أن هذه الحلقة وأمثالها ما تنفعك لا في الحاضر ولا في المستقبل، بل هي ضرر محض، طاعة للشيطان وتقليد للجاهلية ومخالفا للسنة، لأنها أدخلته الشرك. فلذلك قال لو مت وهو عليك ما أفلحت أبدا، وقال له ما تزيدك إلا وهنا، يعني ما تأتيك بشيء من الخير أبدا، كلها شر، كلها شر. نعم. قال الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. الإنكار بالتغليظ، ما تتساهل، ما تقول هذا بسيط وهذا سهل وهذا جاهل، لا، بين له بأن هذا بشرك محرم ولا يحل استعماله ويجب إزالته، وتساعد على إزالته في الحال، تبادر وتبالغ في هذا الشيء ولا تتساهل، لأن الشرك يبطل أعمالك، يفسد عقيدتك، علاقتك بربك. التوحيد هو يدل على تعلقك بالله وحده، وانصرافك إليه واعتمادك عليه، وأما الشرك فإنه يصرفك عن الله إلى الشياطين. نعم. قال السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، من تعلق شيء وكل إليه، يعني أن الله يكله إلى ذلك الغير ويبرأ منه ويتخلى عنه. إذا تعلقت بشيء، تعلق قلبك بشيء من دون الله واعتقدت به نفعا أو دفع ضر، وكلك الله إلى ذلك الشيء وتخلى عنك، فكنت من الهالكين. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من تعلق تميمة فقد أشرك، ودعا عليه فلا أتم الله له. فلا نتساهل في مثل هذه الأمور، يجب علينا أن نحذرها ونحذر منها ولا نتساهل بها. نعم. السابع: التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، التصريح بأن من تعلق شيء وكل إليه، يعني من تعلق قلبه بشيء من هذه الأشياء واعتقد أن فيه جلب نفع ودفع ضر، فإن الله يكلك إلى ذلك الشيء ويبرأ عنك، يبرأ منك ويتخلى عنك. فمن تعلق شيئا وكل إليه، ومن توكل على الله كفاه. نعم. وأن من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. لا لا لا تقول ما أدري إيش حكمه. إذا سئلت ما حكمها تقول شرك. شو الدليل؟ قول عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فقد أشرك. حديث. نعم. قال الثامنة: أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. تعليق الخيط من أجل الحمى من هذه الأشياء، يعني أنه نوع من التمائم المحرمة. ولذلك الصحابي أنكر على هذا الرجل وقطع الخيط وقرأ عليه الآية وقال له: لو مت وهو عليك ما صليت عليك، لأنك مشرك. نعم. قال التاسعة: تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة. نعم، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم لعلمهم أن الشرك الأصغر خطير وأنه لا ينبغي التساهل به وأنه سلم إلى الشرك الأكبر، يستدلون بالآيات النازلة بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، كما استدل ابن عباس في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. قال العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، يعني أن الودع الذي يستخرج من البحر ويعلقونه يعتقدون أنه يدفع العين فهو نوع من هذا النوع، يعني نوع من هذه التمائم وهي شرك. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا على من تعلقها بأن لا يدعه الله، لا يجعله الله في دعة وراحة وسكون، دليل على أنها نوع من الشرك أيضا. لأن الودع أو هذه الأشياء الصدف مش علاقتها بالعين؟ من قال إنها تدفع العين؟ العين تدفع بإذن الله بالأوراد، أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان ومن كل هامة ومن كل عين لامة، هكذا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد يعني العين صاحب العين، تستعيذ بالله من شر. هذا هو الذي يدفع العين بإذن الله ويعافي منها بإذن الله. أما تعليق هذه الخرافات هذه الأشياء فهي جاءت عن طريق السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين الذين لا خلق لهم ولا دين عندهم، بل يستوحون من شياطينهم، شياطين الجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. قال الحادي عشرة التعليق على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، أي ترك الله له. نعم، يعني أن الذي يتعلق ودع فإن الله لا يتركه في دعة وسكون، بل يكون في قلق دائم ويتخلى الله عنه. ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له، يعني هذا دعاء عليه أيضا، لا أتم الله له مقصوده ولا حصل له مراده. خلاصة الكلام أنه يجب على المسلم أن يتعلق بالله وحده، وأن يعتمد عليه في جميع أموره، وأن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، ويعمل بالأوراد المسائية والصباحية كما قلنا، وأن يكون ثقته بالله واعتماده عليه إذا كان مؤمنا حقا، وأن لا يقبل من هؤلاء الشياطين لا قولا ولا عمل، يبرأ منهم ويتخلى عنهم ويعاديهم، لا يتخذ منهم شيء، فإنهم خدمة للشياطين لإبليس وجنوده. نعم. أبو ما جاء في الرقى والتمائم. نعم. انتهت المسائح. الباب الذي يليه. إيش؟ نأخذ الباب الذي يليه. إيه. كان في وقت. لا خلاص ما في. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ونسأله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يقولون سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.